نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنت في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا يعني في حلقاتنا اليوميه بشيرا ونذيرا، وتحدثنا في حلقه الامس عن بعض من الأعمال التي لا تكلف الناس كثيرا ولكنها تحبب رب الناس في الناس وتحبب العبد إلى ربه. فتحدثنا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، لأن فيه ناس متخصصة في إدخال الكآبة والحزن على الناس، سواء أهله أقاربه الموظفين الذين معه، والعياذ بالله الموظف المغتاب والنمام اول ما يدخل الى المؤسسة كل الموظفين حذروا حذروا اسكتوا اسكتوا فلان وصل، يعني لا تقولوا امامه اخبار، ده اسوأ من السي ان ان في نشر الاخبار. فالكل يرتبك، لماذا؟ لانه مش انفع الناس الى مش احب الناس الى الله، لانه ينقل كلام الناس والمجالس بالامانة. وتحدثنا بالامس ايضا عن ان تكشف عنه كربة، تكشف عن المسلم كربة، وكم من كربات تحل بالمسلمين. ووعدنا ان نكمل اي الاعمال اقربها الى رب العباد وتحبب رب العباد في العباد وتحبب يعني الانسان الى عمل الخير او تقضي عنه دينا. العجيب يعني ايها الاخوة والاخوات والابناء والبنات المشاهدين والمشاهدات ان الصدقة بعشر حسنات، يعني لما تعطي صدقة دينار ريال جنيه اي شيء، الحسنة او الصدقة بعشر امثالها، القرض بسبعة عشر ضعفا. ليه القرض؟ مع ان القرض انا هسترجعه مرة اخرى، يعني انت تقرضني الف، لما ارجعه لك انت تأخذ 17 ضعف من القرض ثوابا عند الله، لكن لو كانت حسنة او صدقة تأخذ عشرة اضعاف فقط. ليه؟ لان الصدقة يجيدها كل انسان، اي انسان بسهولة يطلع خمسة عشرة مية، لكن لو انت في ورطة في 20,000 50,000 رقم كبير لا تذهب الا الى اناس محدودين. الخمسة الذين تذهب اليهم قد لا يعطيك منهم الا واحد فقط، فاذا انت تنتقي في القرض. فلا تظن انك ان اقرضت مسلما سبحان الله يعني انك لا ثواب لك، لانك هتسترجع المبلغ، لا، لك 17 ضعف، لان الدين هم على صاحب الدين. ولذلك انا اربأ بكل ابنائي وبناتي من الموظفين والموظفات الذين يبتلون بطرق ابواب المصارف في الاقتراض، وهذا الكلام ايضا لرجال الاعمال، يا اخي انت عندك الف دخلك، الف مثلا يعني رقم يعني الف، عش بمستوى 900. المصيبة ان العربي يعني عنده الف وعايز يعيش بمستوى 7,000، هذه مصيبة. فما الذي يذهب؟ يذهب الى المصرف، وبعد المصرف يبتسم في وجهي اول الامر، البنك يبتسم في وجهك الاول، موظف يا سلام عن ادب ويملى لك الاستمارات وبسهولة تحصل على القرض، وبعدين اجرك الله في التحصيل وتجد نفسك امام قضية وامام محكمة وامام نيابة وامام شيك بدون رصيد. طب لماذا؟ ان من جهد البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم اياكم وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، مش كل شيء تقول اعمله لك اسويه لك اخلصه لك، لا اله الا الله. يا اخي انت سوبرمان ولا انت رجل خيالي الرجل الذي لا يقهر؟ لا يا اخي، يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، تستطيع ان تعمل اعملها، لا تستطيع والله حتى في الفتوى من قال لا ادري فقد افتى. لكن احنا كلنا عرب ومسلمين عندنا إسهال في الفتاة ونفتي وما شاء الله علينا، كل واحد يحلل ويحرم، ونسأل الله أن يمسك ألسنتنا إلا عن الخير. إذا أن تقضي عنه دينا أو أن تطرد عنه جوعا، لأن فيه ناس تأتي عليها أيام لا تظن أننا نحمد الله على فضل الله الذي نعيش فيه، لكن مش كل الناس. يعني يوسف عليه السلام لما تولى خزائن مصر دخل عليه خادمه في اليوم الأول بطعام الإفطار صباحا، قال لا انا اليوم صائم. طيب اليوم الثاني دخل عليه الخادم بالطعام على اليوم انا صائم. ثالث يوم نفس القضية. قال عجبا اتجوع وبيدك خزائن مصر كلها؟ قال اجوع كي لا انسى الجياع. لان احنا لما ناكل ثلاث مرات وخمس مرات في اليوم نظن ان كل العالم يأكلون خمس مرات في اليوم. لما ناكل كل يوم او ابناؤنا يعني عندهم حالة من الزهق كل يوم ولا كل يوم لحوم كل يوم دجاج. يا عم احمد الله ده في ناس لا تجد الخبز الجاف, في ناس لا تجد ملعقة الارز, في ناس لا تجد كوب الماء النظيف, في ناس لا تجد الغرفة ذات الاربع جدران فاحمد الله على فضل الله. علم ابنائك ايها الزوج الكريم الاب الكريم, علمي بناتك ايتها الام الفاضلة انه في الدين ينظر الى من هو افضل منهم, وفي الدنيا ينظر الى من هو اقل. في الدين ينظر الى الولد اللي حافظ القرآن وهو لسه ما حافظ الا جزء عام, الولد اللي بيحافظ على الصلاة الخمس في المسجد وهو لا يصلي الا صلاتين او ثلاث فقط. علمي بنتك ان صديقتها تصوم 82 غير رمضان وابنتك ما تصوم الا رمضان فقط. ففي الدين انظر للافضل. وعلموهم ايضا ان عندنا بيوت والغير ليس عنده بيوت, ومن عنده بيت ضيق في ناس لا تجد خيمة تسكن فيها تقيها اذى الحر والقر. ففي الدنيا انظر للاقل, وفي الدين انظر لمن افضل, تنضبط الامور. اذا ان تسد عنه جوعا. ان الله ما جعل قوت الفقير الا في فضل مال الغني, فما جاع فقير الا بتخمة غني. يعني الغني اللي ياكل كل ما عنده ولا يعطي حق اخيه الفقير فيما اتاه الله عز وجل, هذا انسان والعياذ بالله اضر باخيه, وسوف يتعلق هذا الفقير برقبته يوم القيامة. ولذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ابو الدحداح الصحابي الجليل قال ايستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ معقول الله يقترض مننا هو الغني؟ قال بلى يا ابا الدحداح. نعم. فقال لا املك الا بستانا, بستان جنينة ما فيش غيرها, حديقة اقرضتها لله عز وجل. ذهب ابو الدحداح ليجد زوجته وابناءه داخل البستان. قال يا ام الدحداح اخرجي ابناءك فلقد اقرضناه لله رب العالمين. فكانت ام الدحداح تضع اصبعها في افواه اولادها تخرج منها تمرات وتقول لقد صار لله لا حق لنا في هذا التمر, وتقول له ترد عليه الزوجة الصالحة على الزوج المنفق ربح البيع ابا الدحداح, ربح البيع ابا الدحداح. نفسنا نتمنى ان نجد ام الدحداح موديل 2010 او طراز 2011 الميلادية تظهر بيننا مرة اخرى تشجع زوجها على العطاء, مش تقول له الولد مش عارف ايه والمصروفات المدارس والغلاء يعني لا تضيقوا صدورنا. الزوج الكريم يريد نشجعه على ان يكون كريما, والمرأة الكريمة يريد نشجعها على ان تصير كريمة, عندئذ يكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولأن امشي في حاجة اخي المسلم احب لقضاء حاجته يعني احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. يا الله, يعني يشير الى مسجده الشريف مسجد النبوي والمدينة اللي الركعة شوف بكام, 10,000. رغم ذلك يقول انا اسير في قضاء حاجة اخي المسلم, وفي رواية خطوة او خطوتين قضيت ام لم تقضى خير لي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. لان الاعتكاف دي حالة خاصة بي انا, لكن لما اسير في قضاء حاجة اخي المسلم انا اتعب عشانه, فلما اتعب من اجله الله عز وجل سوف يؤتيني خيرا كثيرا. ولان امشي في حاجة اخي المسلم سبحان الله احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه سبحان الله, اللي يكف الرسول ما زال يوصل ومن كف غضبه ستر الله عورته. احنا كلنا مستنفرين للاسف, ليه مش عارف, الرجل مستنفر على عياله والعيال مستنفرين على امهم والزوجه مستنفره على الزوج وكل واحد مترقب ان الاخر ايه يخطئ. طب ما كلنا خطائين, لابد ان نمتص يعني حدة الاخر. كانت الزوجة عصبية خليك انت صبور, ان كان زوجك عصبي خليك انت حليمة. لا لا لا تفتحي باب النقاش عندما يثور الزوج. الرجل العربي رجل بطبيعته لما يغضب يحب ينزوي فاتركيه لما يهدى, لا عايز تخرجه من الداخل. يقول علماء الاجتماع اياك ان تخرج التنين من داخل المغارة, لو اخرجتيه هيعض يدك ولا يمكن يقطع عليك ذراعك. طب ليه؟ خليه لما يهدأ. سبحان الله. المرأة لما تغضب لابد انها تعبر عما في داخلها في نفس التو واللحظة. هذه طبائع، هذه طبائع. فلو ادركنا، ادرك كل منا طبائع الاخر نستريح ونريح. انظر الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجميل الذي: ان اسير في حاجة اخي المسلم خير لي من ان اعتكف شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته. الله، لما الانسان يغضب بتظهر عوراته، عصبي، بذيء اللسان، لكن في ستر الله ان اكف غضبي. اللهم اجعلنا ممن اذا غضبوا حلموا ولم يدخلهم الغضب في معصية وسخط الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا احسن الاخلاق لا يرزق احسنها الا انت، وجنبنا اسوأها لا يجنب اسوأها وسيئها الا انت يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وما زال لهذا الحديث العظيم بقية، نقبله ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.